كيف كيف الطريش اطلع من هيك مشكله الطريش كثير من الاشياء دي. شو رايك بالنسبه للوضوء؟ ما بيجوز. بقوله بتروح الشيخنا بسهولة وأحيانا بقوله بالورش وبالشلال. لازم يستعمل الغراب الديان. شو يسمون نفط هذا ولا إيه؟ أحيانا هون هون. بساعد مطينا. مطينا. صعوبة كمان. شوف حبيبي. يجب استعمال الوسيلة الممكنة لإزالة الديان هذا. فإن بقي بعد استعمال الوسيلة الممكنة بقي. فما أنت بمكلف أنك تخشب جلدك شان تزيح الدهان. فهم؟ يعني الإنسان بين يعني ثلاث أحوال. الحالة الأولى ما يهتم كأنه هذا يحسب ماء وهو ليس ماء، هو مانع لوصول الماء إلى البشرة التي أمرنا بإيصال الماء إليها. هذا طبعا لا يجوز، هذا وضوءه غير صحيح وبالتالي صلاته باطلة. هذا نحن ما بدنا نكون هيك. وبين رجل آخر يستعمل الوسائل الممكنة ولا يزول أثر بالكلية، وهذا بيجب على كل مسلم. الوسيلة الثالثة وهذا ضد الأول، يعني إفراط وتفريط، والوسط وما ذكرناه. الثالث بتم بحك وبحك وبحك لحتى ايش يزول الجلد. هذا إيذاء للبدن لا يجوز شرعا. فإذا تستعمل الوسائل بيعرفوها الدحيين أكثر منا نحن بيزيل الدهان هذا. إن بقي بقية ما بضرك، بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واضح؟ بارك الله. يشير أبو عبد الله. أبو عبد الله في شعره الخفاز أبو عبد الرحمن، بدك بقى تخليله خفاز يصلون موجودين ما بيساعد. بيقول تفضل شيخ، أنا في البحث أنت ما انتبهت لما سألت وقلت له أنت لا يزال بحثك في الصدقة غير الزكاة. نعم أي نعم أنا فاهم الشيخ، بعد ما انتهينا من الزكاة يعني من بحث الزكاة سمعت منه كلمة الزكاة أثناء البحث في صدقة التطوع. أي أنا برايحك أنت وياه أعطينا التسجيل سمعت منه الكلام. طريقة السماعات الشيخ مش عندي إلا غير على المنين بس. طيب وين عنده التسجيل؟ سجلت أنت؟ سجلنا. ها؟ يلا هات أشوف. كل مواضيع مشاكل الخليف يسألوا بعد أبو يوسف. كان أبو يوسف في سنة ويعمل لنا بحث ودراسة يعني حقيقة إبهار والله. يعني والله أنا ما في عندي صلة شخصية مع بعض اخواننا اللي عم يشتغلوا بالحديث هناك، وطبعا انا بطلع على بعض الرسائل بانهوها وبنشروها، لكن ما في عندي فكره ان اقول هذا او ذاك، وعندي فكره ما بتتوفر عندي بمجرد ان اطلع على اثر او اثرين. اي بدها اختلاط شخصي ونعرف كيف معالجته للأحاديث وفقه فيها والآخر. أعرف أنه كثير من هؤلاء الشباب الذين يؤلفون أنهم يخطئون كثيرا في الكتاب باللغة العربية، يعني بينصبوا المرفوع وبيرفعوا المنصوب وإلى آخره، فأشعر أنهم ليسوا طلاب علم درسوا العلم يعني من كل جوانب ضرورية. لكن فيما تسألني عنه بالضبط ما في عندي فكر لأنه ما اتصل. بينما هذا الحويني شفت له بعض مصري نعم شفت له بعض آثار وهذالي بعض نسخ لا تزال بخطه يعني. ثم اجتمعنا هنا وكنا نذهب في اليوم نصلي في صلاة الفجر في مسجد هنا بعيد يمكن 8 كيلومتر ولا هيك، نصلي الصبح بعد إلحاح شديد منه أنه يريد يعني وقت يسأل أسئلة ويسجل عنده مشان يستفيدها. بعد إلحاح شديد اتفقنا معه أنه منصلي هناك نحن بطبيعة الحال قبل ما يجي هو، لأن الإمام هناك إمام سلفي وقارئ طيب. بعد الصلاة نعطيه 5 دقائق وهكذا كان، فكان يسأل وأجيب بالمسجلة وأنا في السيارة. فكنت أشعر من أسئلته أنه هو على نسبة كبيرة من العلم بالحديث يعني وتخريجه ومراجعه ومصادره ونحو ذلك. أما الإخوان الذين تشير إليهم فما أعرف كبير أحد منهم مع الأسف. وفي الجزيرة يعني الشخص اللي ذكر اسمه لم أسمعه جيدا، مين هو؟ غير الشويني هذا في اليمن مقبل مقبل اليماني مقبل اليماني هذا من تلامذتي في الجامعة الإسلامية هذا يعني من أقوى المعروفين الآن في المجتمع الإسلامي اشتغال بعلم الحديث. ما أستطيع أن أفاضل لأن المفاضلة في الحقيقة تحتاج إلى اطلاع على مصادر كثيرة وهذا ما نحن بعيدين عنه. كان من المخطوط تبعته لما طلب منك 5 دقائق وجزاك الله خير من 10 و15 حزم مشكله يعني عنده الشوف في يوم من أيام الشيخ ما استخل على الفجر ما راح المسجد، فهو كان الطبع مع الشيخ قال شو بتسوي؟ قال بروح على البيت. قالوا له بقول لك ارجع يا شيخ لأنه ما يلحق يتموني. قال أنا ما بيهمني، ياخذ المسجل وحطه على السماعة وأسمع كلمة تشجيع للشيخ غير هذا المسجل. حط على السماعة حط المسجل على لهذا تبع الباب أنت الكم كما يقولون. فقال له الشيخ مال قال الشيخ هذا أهلا وسهلا تفضل قش أنا يعني ما أنا تفضل. فدخلوا وجلسوا في الحديقة وقصروا وجلسة الساعة ونص أسئلة. قال فخرجت بخير كثير من الكلام كله ما رضيت أصلا بكلمة الشيخ. طيب عندكم شيء آخر؟ يا الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله. وجمع غسل واحد. لا يجوز. لا بد من غسلين ولو في وقت واحد. نعم لا بد من. يعني يزيل الجنابة. نعم. ثم يصب على نفسه غسل الجمعة. نعم الله يجزيك خير. واضح. واضح الله يجزيك خير. هل تعتبر الجماعة الثانية جماعة؟ لا لا تعتبر، إنما هي الأولى. وهذا تأكيد لأن المسلمين ليس لهم إلا جماعة واحدة ولا يتفرقون. هل الخنطة المرأة فيها؟ هذا ليس من أعمال المسلمين. الدليل في دليل هذا ليس عليه دليل، لكننا نهينا عن التشبه بالحيوانات. نعم هل الخنثى تعتبر عيب من عيوب الأضحية؟ كيف؟ هل الخنثى تعتبر عيب من عيوب الأضحية؟ في بالحيوانات هكذا؟ طبعا هو اسمع كيف يعني؟ طبعا الخنثى يعني لا هي ذكر ولا هي أنثى، هل هذا يعتبر عيب من عيوب الأضحية؟ أنا بقول لك في بالحيوانات خنثى لا يوجد يعني؟ أنا لا أعلم لكن أجيبك، لو كانت أنثى ألا يجوز؟ يجوز سواء كانت أنثى أو ذكرا أو خذها، فكل ذلك جائز. قال السلام والصوت علي داخل المسجد يجوز يا شيخ؟ يسمع من حوله فقط ولا يشوش على من بعيد عنه. بارك الله فيك. هل الدنطار بالقميص يعتبر كفر؟ يعني لباس الكفار؟ هو لباس الكفار بلا شك، لأن الكفار لا يحرمون الكفار لا يحللون ولا يحرمون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وليس عندهم صلاة. الذي يصلي وهو لابس بنطلون ضيق هذا كمان يصلي عاريا مكشوف العورة. شيخ حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. هذا جزء الاستخارة في الأحكام، يعني هناك حكمين اشتبه على الإنسان، هل يجوز أن يصلي في الاستخارة؟ يعني يأخذ بالأقوى. يأخذ بالأقوى يا شيخ. يأخذ بالأقوى. يعني هناك حكمين اشتبه على الإنسان. الأقوى تعني دليلا. ولا يصلي صلاة الاستخارة. هذا هو الواجب. هو هذا الواجب. الصيدلية الصيدلية تمنع أن يلبس اللباس العربي، أما ذلك مما يؤكد عليه. لو قلت أنه هو مثلا يعمل في النجارة وعنده آلات ويخشى أن الآلة تسحبه من ذينه، كنا ربما نقول أن هذا عذر. أما الصيدلي لو لبس العربي تماما لا شيء أحرج عليه. الذي أنت تفصل فيه إذا قام من الصلاة لبس الثوب، هذه نوع من الإكليروس، يعني اللي بتعبد يلبس لباس خاص وفي شؤون حياته له لباس ثاني، هذا لا يوجد في الإسلام. واضح؟ السلام عليكم. بين عليك حرب. لا يقيم البدع ولم ينتهي وننهي عن البدع. يا أخي أنا سألك ماذا تعني محاربته؟ فماذا نفعل معه؟ يا حبيبي فهمت السؤال، لكن هو يسأل في النهاية هل يجوز محاربته؟ يقول هل يجوز أو يجب محاربته؟ مش مقصود المحاربة أنه يعني له. لذلك أنا لا أفهم هذا المعنى، فأريد أن أفهم ما تعني أنت بكلمة المحاربة. رجل لم ينتهي ننهي ونذهب معه على البيت لم ينتهي. مش بعيد السؤال يا حبيبي، فهمت السؤال كله، لكن ماذا تعني بكلمة المحاربة؟ يعني ابتعاد الصلاة عن المسجد اللي هو فيه، أو نصلي معه، أو نفصل بعض الأخوان عن المسجد اللي هو، لأنه في عندك مسجد فيه إمام أنا بالمدينة يصلي على السنة، هذا أمر بدهي أنك تعرض عن ذاك وتأتي. وعندنا منطقة صناعية، عندنا منطقة صناعية في أبو علندا، عندنا رجل قائم بالبدع بالطريقة، ماذا نفعل إحنا؟ بارك الله فيك. عندك إمام ثاني؟ يوجد عندك إمام ثاني في مكان ثاني في تغابيلة ونترك هذا الرجل، وهذا مش معنى أنك تحارب الرجل. تظل تناصحه وتذكره، فإن استجاب فبها ونعمة، ما استجاب دعه وصلي على من كان على السنة. واضح؟ السلام عليكم. تقويل الفرج الزوجي. تقويل؟ نعم. هذا عمل الكلاب. مش حيوانات. كم بتكون؟ بتكون عادية طبيعية، عند الصلاة بتصلي. لا لا، في الحالة الثانية صح. في الحالة الثانية اللي ما بتصلي وتكفر ولا في أي شيء. ما في شيء. عادي يعني بتحكي مظبوط. بتحكي مظبوط وكل شيء. لكن ما تصلي. ما بتصلي ولا شيء، هلا بتصلي وحجت بيت الله وبيجيها وكأنه فيش. قديش عمرها؟ عمرها حوالي 50 سنة. وبتقوم بالليل تصير تبكي تطلب من الله إنه يعطيها خشوع وإيمان. يومياً بكرة راح يتنجم. ما أدري والله. نسأل الله العافية. سمحنا لك. حديث من أدرك الركوع فقد أدرك ركعة، حديث صحيح؟ أي نعم. أنا. طريق الشباب. يعني أشار الرأس واللحية. عفاه الله. هذه المادة التي يكتسبها فيها إن شاء الله تحريم يعني؟ طبعا. طيب هذا المال الذي

فلماذا لا تستطيع؟ أنت تستطيع، لكن السؤال أنا إذا ذهبت إلى الصلاة في كل وقت من الأوقات الخمسة معلمك يفصلك من عملك، فماذا أفعل؟ أقول لا طاعة لمخلوق في معصية خالق، فلا يجوز لك أن تتخلف عن صلاة الجماعة وقد عرفت ما فيها من الوعيد من هذه الخطبة وغيرها، لا يجوز لك أن تتخلف عن صلاة الجماعة بحجة أن معلمك يفصلك عن عملك ورزقك على الله وليس على معلمك. هذا من جهة، وجهة أخرى قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هل تظن أنك إذا أطعت ربك وصليت الصلوات الخمس في المسجد ولو ذاك المعلم يعني فصلك من عمله، هل تظن أن ربك سيعاقبك على طاعتك إياه أم إنه يرزقك من حيث لا تحتسب؟ لا شك أن الأمر كذلك، وما أظنك من أولئك الماديين المتهافتين على الدنيا والذين يؤثرون الدنيا على الآخرة، تظن يا أخي واحد لازم يتخذ الأسباب وربنا عز وجل بعد ذلك إيه يرزق العباد؟ نقول نعم، لكن ما عند الله لا ينال بالحرام، فحرام عليك وعلى غيرك إطاعة العبد في معصية الرب. وضع لك طيب، ولكن ما إذا اشتغلت عن واحد غيره مع نفس الشيء؟ لا، ما وضح لك الجواب أبدا. لو كان الجواب وضح لك ما تستدرك وتقول ولكن. وضح الجواب، لكن كيف تقول ولكن غيره كذلك؟ وين ذهب بقولي ومن يتق الله؟ وين رأت فيها أي؟ لو كان وضح لك الجواب ما قلت هذا الكلام. بارك الله فيك. لو تركت هذا الله يحسن لك عمل أحسن ظلم لأنك تغيث الله. أقرأ الآية. لو كنا نرى جواز أن تأخذ سبحة كنا منقول خذ السبحة وقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هيك حتى ترسخ الآية ومعناها في قلبك، وحين ذاك سحيد عن القول بأنه سمح. اصبروا علينا يا جماعة شوي. ما عليك تطلع شوي ماشي شيخ ماشي. صبر ما في عند الناس الشيخ، ما في صبر أبدا، لا بيكون هلا طلعت الجارة ألا بيبدأ الزمن، اصبروا شوية خذوا نفس. بالنسبة للسؤال الذي سألته لك سابقا عن المخطوبة، يعني هم يقولون هي تشتغل لغاية أنت ما ترجع، نبقى احنا نتصرفوا مع بعض. اتفق يعني. فإذا أنا مثلا رجعت سوف تحدث أشياء غير ذلك، مثلا يسمون مثلا على الشغل او شيء من ذلك، يعني بيقول لكم هل انا يعني افسخ خطوبه ولا؟ يا اخي انت ما عقدت ما يهديك، انت ما عقدت باعترافك. ما عقدت ايه؟ اشترط من قل لك هذا الشرط ان وافقوا بها، ما وافقوا الله بيغني عنها. يعني الله سبحانه وتعالى لا ارسم على يرسمني على تؤجر تؤجر الله يهديك من اي شيء يسمع. في ناس قالوا ان انت خطبت صار سنتين، حرام عليك لما بعد شو طبيعة عملها؟ ليكون اسفل يا اخي، ليكون هذا الرجل لا يفرق بين العقد وبين الخطبة. لا العقد بالكتاب خلاص صار الزوج. طيب ما دام ما صار الزوج طب شو بيهم انه من سنتين ولا من خمسة ولا من شهرين؟ ما هي زوج طب؟ هذا ما كنت اقصد، هذا عرف الناس. تتقيد بعرف الناس. تأكد هل يجب على المرأة أن تغطي وجهها؟ وهل ورد حديث يستحب ولا يجب؟ هل يجب؟ يستحب ولا يجب؟ يجب. أنا يستحب ولا يجب؟ سمعت فهمت؟ يعني إذا لم تغطي وجهها هذا شيء؟ لا شيء عليها، لكن فاتها الفضل. هل توجد حديث يعني؟ يا توجد حديث عليك بكتاب حجاب المرأة المسلمة للأوضاع، تعرف الكتاب؟ فإذا اقرأه ذاك يغنيك عن سؤالك لي وأنا مؤلفه. عليك من أول دوام لك عند معلمك يقول تقول له أنا أريد أن أتفق معك على أن أصلي كل صلاة في المسجد ولو كان الازدحام في طلب الطعام عليك كثيرا، فأول ما أسمع الأذان أذهب إلى المسجد أولا، وثانيا أعفي عن لحيتي هذه مظلومة مني، فإن وافق فبها ونعمة، إن لم يوافق فطلقه بالثلاثة. فهمتني؟ لا فهمت. كيف لك؟ ما تدري أنها واجبة؟ لا ما أدري. واجبة بأدلة كثيرة. أنت عرفت كتاب حجاب المرأة الألباني لكنك ما قرأته. لا ما هذا هو، لو أنك قرأته ولا عرفت أن إعفاء اللحية فرض، فرض على كل مسلم. شيخ الناس له شيء. يا الله بسم الله. حال من حالتي تنطلق، فإذا كنت تنطلق من باب الإكرام والهبة فيجب التسوي بينهم، لأنه عدم التسوي رح يثير الوغر في صدور الآخرين الذين لم توهب لهم. أما إذا أعطيت بعضهم دون بعض بسبب حاجة البعض دون البعض فهذا أمر طبيعي وضروري. يعني مثلا أنت عم تقول ما شاء الله زوجت الستة، لما زوجت أول واحد دفعت كذا 1000 ليرة في ذاك الزمان، بقايا ما أعطيتهم شيء صح؟ لأن هذاك محتاج للزواج زوجته، لما بيجي دور الثاني زوجته، الثالث زوجته إلى آخره. لكن لما بدك تكرمهم وتوهب لهم يجب التسوية بينهم. مثل الحالة الأولى، هذه زوجت والثاني ما زوجته، كمان ممكن هالحالة نصورها بعد ما زوجتهم جميعا. مثلا نفترض أكبرهم إنه ولدين، أصغرهم إنه 5. مورد الأكبر الشخصي اللي بيكسبه بكد يمينه وعرق جبينه أكثر من مورد أبو 5، شايف؟ فأنت بتعطي هذا ما لا تعطي ذاك، لأنه بحاجة عنده 5 ومورده أقل من مورد أبو 2. هذا هو الفرق. أظن ظهر لك الفرق بين مسألة ومسألة. ها؟ قاعدة كبيرة اللي عم بعمل فيها اللي عم بشوفه محور وحاجة للمساعدة، عم بساعده أكثر من الأزمة وراضين الحمد لله كل العمل. الأخ أحمد كاري قبل 3 يومين فرقنا فيه، واحد مشيرته وفي عنده فرن كعب، والثاني له منجور ألمانيون، ولنا علاقة مع بعضهم مشيرته. أجو شميت على شيء أداة أكرمته من ناحية كل الشعار، فقلت أزل لك عن جزء تحصلك فضيله وانت تنازل عن جزء لأخوه شب مع بعض خمسة لا أعطوك الله تعالى أنا منه من كل، والبقية الحمد لله ما نفسر مع المنه، والبنات كمان

الله بعت لنا انسان لك راعي ودرويش طيب واجد اهله خطبوها مني. قلت له لي شرط واحد انا ما استعرضه حافظ على الصلاه والصدق. قال لي نعم. خذت عليه عهد ووقت اللي عقدنا العقاد المحكمه الشرعيه من الشروط سكرت الشيخ يعني حافظ على الصدق والصلاه. اهله سكرت عندهم فتره هيك صار معنا يا استاذ صار معك أحسن أولا لا لازم يعتبر ويقول يعني السلام ما يلدغ المؤمن من جهر مرتين. إذا كان الخاطب مش معروف استقاطه في حياته قبل ما يخطب هذا تأخذ عليه شرط أنه يصلي ويصلب. هذا الشرط أخذ منه من هو أكبر منك وهو خالقك وخالقه. فإذا كان أخل بشرط رب العالمين ما بيخل بشرط صالح المسكين لذلك هذا الشرط أخي هذا حذر على وراء لا قيمة له. لا تقول ساكن بجوارنا لا تقول وحتى والله صحيح ساكن بجوارنا وعندي اطلاع عليه يصلي ويتفتش مثل ما أقول ما تبدي أجر أبلع عني سوف على الشروط أجر عند اللي بعد ما دوشته أهله مثل الضاء على ولد المكان. أنا صرت أشتغل في بناء تجاري، عمرت حطيت قسم لبنتي باعت جزء من الذهبات أمريكا، والقسم الثاني ما عنده يعطيني، قلت له بصبر كل ما صار معك ألف يا أخي. وطبعا للدار أهله ما أعطوا كراد، أدوات مطبخ، خسائر، كراد. الحاجة يا حاجة. إيه أكرمت البنت، حطيت لها بيتات قلت لي 10,000 كراد مروحة وكلها أسئلة بيتية. إيه حاجة إيه. حطيت لها عندي الفرقة الثانية شفت مثل الزهري قال بابا أنا ما أكرمت بشيء. قال له شنو هي؟ قال له هذه هي قلت له هذيك ما لها بحاجة؟ ما لها بحاجة رجعت أعطيناها 10,000 بتوم التاسي هلا هلا بتوم التاسي جينا بتاتي ما حكيت شنو قال نروح لبيتها بالجنب ونقول أخذت بديل ليها كنا كمان أعطيناه 6,000 قال والله الغبري هذه الخطوات يجب تحويل من الألعاب بدك تاخذ قال ما أعطيته ذلك بدك أي زمان مدة في كذا كتبتك عنا بدك أي آخر وقت الله يعطينا العافية آمين الحمد لله رب العالمين الله يعافيك الحمد لله نبي الله تعالى أن يكون وقال الأعمال ترضيه بين القوى وراضي عنه بس هوني وحدي بقى قبل ما تفوتني كأنه ما لك مربي أولادك على تحريم أساور الذهب يا أستاذ أنا يا أستاذ وعيتي وعيتي لأطنار وأحمد لأطنار ليش وعي لا تشوف أواطنا تشتريت على إنسان بتعرفه أنه بيرقع في الصلاة شايف أنه يصلي اشترط على إنسان ما بيعرف حكم الله أن هذه أساور عندنا محرمة فأنا بشترط عليك أنك ما تزين بنتي اللي بدك تصير زوجتك بما حرم الله عز وجل. أنت سمعك الله بتعكس تشترط ما شرط الله وهم يعلمون وما تشترط ما شرط الله وهم يجهلون. الله يتوب عنك. ما بيعطونا كن لولد اللي يكون شرط أساسي ممكن إن شاء الله إلا اللي يعرف ما بدك تجيب ذهباتها بنتي أنا ما بخلي بنتي سلة غصة الناس يعيروها أخذوها بلا شيء. اليوم البنات عم شوف بلادي بابا شلون إني بنينك عم تنفذهم ذهب وبتحس في الليك منك نخلع تحرنا لا لا اعتبارك يا صالح وأرجو أن تكون اسما على مسمى مش هيك اسم ذو مسمى بدك جاهد وجاهد النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضاك النصح فاتهمي بدك تربي أولادك على طاعة الله وطاعة الرسول هذا مش معنى تحريم هذا مش معنى تحريم. هل أساور هذون قديش ثمنهم هذون ثمنهم مثلا 10,000 مثلا 10,000 هل 10,000 اشتري فيهم ذهب إما رشاديات أو بيجيات أو شبيكة أو ما شابه ذلك، وبتحطن عندها على قاعدة تخبي درهمك الأبيض ليومك الأسود، فهي غنية. لكن هي غنية بغناء الله عز وجل دون معصيته. عليكم السلام وبركاته. أما تأخذون الحياة المشهورة حسب ما علمنا يعني حتى جزاك الله خير، هل بتقدروا عليه تفعلوه إن شاء الله. المهم نحن ما عم نقول إنه يتموا فقراء، لا، المهر اللي بدهم ياخذوه بيحطوه في خزانتهم، ما بياخذوه بإيدهم مشان يلوحوا هيك بإيدهم في حفل في كذا إلى آخره، ولسان الحال يقول شوفونا نحن كذا ونحن كذا، من هنا تجي المشكلة. تفضلوا. خلاص أنا بشتغل الدرس بيطلع الدرس. الله يجزيكم خير. الله أولي ما لو إمامكم. آمين. الناس تنحصون يا أبو ريبة. هذا قول موزخة. لمن كل شيء يترتب عليه وهم أهل الكفر بالنسبة للقتل ما بيترتب عليه شيء، لأنه والدا قتل ولده عمدا فلا يقتل به، وبالتالي إذا قتله خطأ فلا يدان به. وإن كان السائل أخي هذه المسألة تختلف اختلاف الأزمان. أنت اليوم تعرف أنه في دراسة بالمراسلة وليس بحضور التلميذ بين يدي الشيخ، ولذلك فهذه أمور اصطلاحية ولا يترتب ورائها شيء جوهري أو قيمة. فإذا افترضنا إنسانا تفقه بكتب رجل من قديم الزمان أو في حديث الزمان فذلك يمكن أن يسمى تلميذا لهذا الشيخ، ولو أنه ما عرفه ولا أدرك زمانه، أو أدرك زمانه ولكنه ما لقي شخصه. المهم أن يتفقه بثقافته وأن يتفقه بفقهه، فيمكن لمثل هذا أن يقال إنه تلميذ فلان. وهل يجوز أن يقول هو عن نفسه أنه تلميذ فلان؟ إذا كانوا يفهمون من قولته هذه أنه تلميذ له مباشرة فيكون تدليسا، أما إذا كانوا لا يفهمون ذلك فلا بأس من ذلك حسب ما وضحته آنفا. طب معذرة في إطلاق السؤال، رجاء أن تتحملني، هل للشيخ تلاميذ؟ هي تلاميذ على هذه الطريقة، على الطريقة الأخرى اللي هي مباشرة؟ لا ما عندي. كل مرة ما في؟ هنا ما في، بالشام كان في. جزاك الله خير الجزاء. وإياك. ممكن واحد يقول لواحد ربنا طول لنا في عمرك يدعي له يعني؟ أما ربنا فخطأ، يقول ربنا. ربنا طول لنا في عمرك. ممكن. أما عن اللغة المصرية لا. أما اللغة العربية فبلا، يعني ربنا مبتدا يطول عمرنا خبر لهذا المبتدا، أما ربنا هذا خطاب له هذا ما يجوز. صلى وسلم على الشيخ جل الله صلى الله عليه وسلم. أعيذك بكلمات الله التام من كل شيطان وعين الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور،